أيها المسلمون، في قصص الأنبياء عبرة وعظة، زاد في الطريق وثبات للمؤمنين. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقصة موسى عليه السلام أطول قصص القرآن، تتميز بتنوع مشاهدها وكثرة عرضها. كان مولده عليه السلام في ظرف عصيب، حيث كان فرعون يقتل كل وليد يجده، لرؤية رآها فسرت له بأن صبيا سيولد يكون ذهاب ملكه على يديه، فخاف وأصدر أوامره بإحصاء الحوامل وذبح كل من يولد، ولكن في النهاية لا يكون إلا ما يريده الله تعالى ويقدره، حيث أوحى الله تعالى إلى أم موسى عليه السلام بأن تجعله في صندوق وتلقيه في البحر، وأخبرها بأنه سبحانه سيأخذه عدو هو فرعون ويتربى في بيته، وطمأنها بأن لا تخاف عليه ولا تحزن لأنه في حفظ الله ورعايته. وشب موسى عليه السلام وترعرع في بيت فرعون، ولما نبئ عليه السلام وكلمه ربه أرسله إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى توحيد الله تعالى، ولكن فرعون علا واستكبر واستهزأ بموسى عليه السلام وطغى وتجبر، وقال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، وادعى الربوبية متبجحا بقوله: أنا ربكم الأعلى. وأيد الله تعالى موسى بالمعجزات الدالة على صدقه، فعرضها موسى على فرعون فألقى عصاه بين يدي فرعون فتحولت لحية عظيمة، وأدخل يده في جيبه ثم أخرجها بيضاء من غير سوء. لكن غرور فرعون جعل على قلبه غشاوة، فلم يؤمن بهاتين المعجزتين، واتهم موسى بالسحر وعد ما رآه نوعا من أنواع السحر. ثم جمع فرعون سحرته ليبطلوا ما جاء به موسى، ولكن تبين للسحرة أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس من قبيل السحر، بل هو معجزة أيده الله بها، فسجدوا وآمنوا به وبما جاء به. فتوعدهم فرعون وهددهم، لكن لم يثنهم ذلك عما أحسوا به من الإيمان الذي خالطت بشاشته القلوب. ولما يئس موسى عليه السلام من فرعون دعا ربه قائلا: إن هؤلاء قوم مجرمون. فأوحى الله إليه بأن يخرج من المدينة ليلا لئلا يتفطن له فرعون وجنوده، ولكن فرعون أحس بخروج موسى وقومه فتبعهم وجنوده ليلحقوا بهم، حتى وصل موسى ومن معه إلى شاطئ البحر، فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فصرخ موسى بقلب الموقن المؤمن: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه بأن يضرب البحر بعصاه، فامتثل أمر ربه، فانفلق البحر إلى 12 طريقا، وطمأنه بأن يعبر البحر ولا يخاف، فعبر البحر مع قومه، وتبعه فرعون بجبروته. فلما توسط فرعون البحر ونجا موسى، أغرق الملك تعالى فرعون مع قومه، وطهر الأرض من شره. وهذه سنة الله تعالى مع من طغى، يقصم ظهر كل جبار، ويجعل له نهاية تعيسة ليكون عبرة لغيره. أيها المؤمنون، قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون فيها من العظات والعبر والدروس المستفادة الشيء الكثير. من ذلك أن آيات الله وعبره في الأمم السابقة إنما يستفيد منها ويستنير بها المؤمنون، والله يسوق القصص لأجلهم، كما قال تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ومن العبر لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنها، ثم تلك البشارة من الله لها برده إليها التي لولاها لقضى عليها الحزن على ولدها، ثم رده إليها بإلجائه إليها قدرا بتحريم المراضع عليه. وبذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول ولا تعبر عنها العبارات. ومن الدروس عباد الله أن الحق غالب والباطل زاهق، وهكذا بزغ النور وزالت الظلمة وتبين الأمر للسحرة فأذعنوا وتابوا، وكان جزاؤهم عظيما على قدر امتحانهم في الدنيا. ومن تلك العبر ما كان من ضمن التحدي الذي لقيه فرعون من زوجته التقية الصادقة آسية، حيث أعلنت إيمانها وشمخت بعقيدتها وتوكلت على ربها رغم ضعفها وظروفها وسلطة فرعون وجبروته، فخلد الله ذكرها وجعلها مثلا لعباده المؤمنين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومن تلك الدروس عباد الله أن الصبر وسيلة ناجحة لمواجهة المصائب والنكبات، وهكذا أمر موسى عليه الصلاة والسلام قومه أن يصبروا ويستعينوا بربهم ويكثروا من الصلاة. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، وقد ثبت أنهم كانوا يصلون في بيوتهم خوفا من فرعون وبطشه، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وإذا اجتمع الإيمان والتوكل على الله والاستقامة على دينه وصاحب ذلك اللجوء إلى الله وكثرة الدعاء فإن الفرج قريب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن العبر عباد الله أن العاقبة دائما للمتقين الصادقين، وهكذا كانت حال موسى ومن معه حيث نجاهم الله وأهلك فرعون وجنوده. وهكذا أوصى موسى قومه مبشرا لهم عندما قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله، إن عاشوراء يوم عظيم حقا، من تعظيمه صيامه، قد عظمه موسى عليه السلام فصامه شكرا لله على نعمة النجاة وإهلاك العدو، وصامه اليهود تبعا لموسى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامهم فقالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. فقال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه، أخرجه البخاري. وكان أهل الجاهلية يعظمون عاشوراء وكانوا يصومونه. عن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ومن تعظيمهم له أنهم كانوا يسترون فيه الكعبة، وعظمه النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه. وكان صيام عاشوراء مفروضا ثم نسخ. قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر، متفق عليه. لكن استحباب صيام عاشوراء ما زال باقيا، بل إن صيامه يكفر ذنوب سنة. قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. قال البيهقي رحمه الله وهذا في من صادفه صومه وله سيئات يحتاج إلى ما يكفرها، فإن صادفه صومه وقد كفرت سيئاته بغيره انقلبت زيادة في درجاته. انتهى كلامه. وقد بلغ من حرص الصحابة رضي الله عنهم على صيام عاشوراء أنهم يصومون صبيانهم، فعن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: كنا نصومه أي عاشوراء ونصوم صبياننا، فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وفي هذا حث للآباء والأمهات على تعويد أبنائهم على صيامه ما داموا مستطيعين، ومع ذلك كله فهو ليس بواجب. وكذلك يسن عباد الله صوم التاسع أيضا مع العاشر، حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ووجد أنه يوم تعظمه اليهود قال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، مخالفة لهم. ولذلك فالأفضل صيام التاسع والعاشر، وإن لم يتيسر لك ذلك عبد الله فلا أقل من صيام العاشر وحده. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكره إفراد اليوم العاشر بالصوم حتى لو وافق يوم جمعة أو يوم سبت كما في عامنا هذا، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء. أيها المؤمنون، إن من الخطأ ما يفعله بعض أهل البدع بأنفسهم في عاشوراء من اتخاذ هذا اليوم مأتمًا ويوم حزن ونياحة ولطم وشق وتعذيب أنفسهم بالآلات الحادة، وخلط هذا بسب الصحابة الكرام رضي الله عنهم ودعاء غير الله جل وعلا، وهذا من الخطأ الشنيع. وفي المقابل هناك من يقيم الحفلات في يوم عاشوراء ويصنع الحلوى، وهذا تشبه باليهود والنصارى، وهكذا اجتالتهم الشياطين عن هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعن سبيل المؤمنين في هذا اليوم العظيم. منهم من حوله إلى مأتم وعزاء، ومنهم من حوله إلى احتفال وغناء، وكل ذلك من البدع المحدثات. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أهل السنن. اللهم وفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم جنبنا البدع إنك سميع مجيب. صلوا وسلموا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.